فلا تصح إمامة المجنون، ولا تصح إمامة الصبي بالفرض. واضح؟ المجنون لا تصح إمامته مطلقا، وأما الصبي فتصح إمامته في النفل دون الفرض. طيب لماذا؟ ماشي معانا الآن؟ المجنون مبارك لا عقل له، لا يميز بين الركن وبين الركن، ففي الغالب أنه يلعب بالصبي. دليل عدم صحة إمامة الصبي بالمجنون ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. إمام ضامن، ضامن لمن؟ لصلاة من خلفه، لصلاة المأموم، فيتحمل الإمام عن المأموم، يتحمل الإمام ما يقع من سهو ومن خراق، كله يتحمله ماذا؟ الإمام. طيب صلاة المأمومين ما حكمها؟ واجبة. صلاة المأموم واجبة، وصلاة الصبي نافلة، فكيف يتأتى أن يضمن من صلاته صلاة نفل؟ صلاة من كانت صلاته ماذا؟ واجبة. عدم تحقق المثلية. الصبي ما حكم صلاته؟ نافلة. والمكلفون خلفه ما حكم صلاتهم؟ واجبة. فكيف يضمن صاحب النفل صلاة صاحب الواجب؟ وبالتالي يجب أن يكون الإمام تجب الصلاة عليه حتى يضمن صلاة المأمومين الواجبة. إذا هي غير واجبة عليهما، أي المجنون والصبي، فكيف يؤمان من وجبت عليهم الصلاة؟ فكيف يؤمان من وجبت عليهم الصلاة؟ لا يفعل. إذا شرط الإمام أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا. الشرط الثالث نتكلم عن شروط ماذا؟ الإمام. أي إمام؟ مطلقا راكبا أو ليس براكب. نتكلم عن كل إمام، راكب أو ليس براكب. الشرط الثالث القدرة على الإتيان بالأركان، القدرة على الإتيان بأركان الصلاة قولية كانت أو فعلية إلا القاعد بمثله. إذا يجب أن يكون الإمام ماذا؟ قادرا على أن يأتي بأركان الصلاة. فلو كان عاجزا عن قراءة الفاتحة أيؤم غيره؟ جواب لا. إذا كان عاجزا عن الركوع أيؤم غيره؟ جواب لا. نعم، وإن كان أفقه، إلا إذا كان عاجزا عن القيام، بمعنى أنه سيصلي ماذا؟ جالس، فيصح إذا صلى بجالس مثله. الزوز اثنين أرجلهما ماذا؟ مكسرة. هذا سيصلي جالس وهذا سيصلي جالس، أيكون أحدهما الآخر؟ جواب نعم. إذا لا تصح إمامة العاجز، لا تصح إمامة العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. فلها أن يؤم جالس بقائل، قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. ولأنه عاجز عن الصلاة فلم يصح له أن يؤم من كان قادرا عليه، هو عاجز عن الركوع وغيره ماذا؟ قادر، فلا يصح له أن يؤم القادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا اختلف عليه او لا؟ اختلف. المأموم سيصلي قائما وهذا سيصلي جالسا، فاختلف عليه. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع في المذهب: معرفة احكام الصلاة التي تتوقف عليها صحتها. الاحكام التي تتوقف عليها صحة الصلاة يجب على الإمام أن يكون ماذا؟ عالما بها. إذا لم يكن عالما بها لا يصح أن يكون إماما. إذا يجب على الإمام أن يكون عالما بما تتوقف عليه صحة الصلاة. دليله ما جاء في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والأقرأ في عرف السلف من؟ الأفقه. الأقرأ في عرف السلف الأعلم، يعني القراء هم أعلم ماذا؟ هم أعلم الصحابة. القراء هم أعلم الصحابة. ولأن الأعلم أعرف بحكم ما يلومه في الصلاة، فالحاجة إلى العالم أمس من الحاجة إلى القارئ. إنسان بشر قد يسهو في الصلاة، قد ينسى في الصلاة، فالعالم يستطيع أن يرقع ماذا؟ صلاته، بخلاف غير العالم. ولهذا كان العالم مقدما على مجرد الذي يجيب القراءة يقيم الحروف. إذا من شرطه أن من شرط الإمام معرفة أحكام الصلاة التي تتوقف عليها صحة الصلاة، وإن لم يعرف الركن والشرط، المهم أنه يعلم كيف يأتي بالصلاة كاملة. واضح؟ الأمر الخامس، الشرط الخامس في الإمام عدم الفسق، أن يكون عدلا، سواء كان فسقه من جهة المهنة أو من جهة الاعتقاد. يعني شرط الإمام أن لا يكون فاسقا. لو كان يشرب الخمر لا تصح الصلاة، لو كان يزني لا تصح الصلاة، لو كان خارجيا لا تصح الصلاة، لأن من شرط الإمام أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا، إلا يكون فاسقا. دليله ما جاء عن السائب بن خلاب، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن رجلا أمن قوما، رجل جاء أمن الناس صار إماما لهم، فبصق في القبلة. ما حكم البصق في القبلة؟ محرم لا يجوز. فبسطت القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حين فرغ لا يصلي لكم. لا يصح هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون إماما. فأراد بعد ذلك أن يصلي فمنعه، فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إن لقد آذيت الله ورسوله. أنت تعبد أمرا محرما، ومثلك لا يصح أن يكون إماما. فدلنا ذلك على أن الفاسق لا يصح أن يكون إماما للناس، ولأن الفاسق أسوأ حالا من المرأة. فإذا كانت المرأة لا يصح لها أن تكون إماما فكذلك ماذا؟ الفاسق، لأن الفسق أسوأ من الأنوثة. هذا قول شهر في مذهب مالك، وهناك قول آخر شهر أيضا وهو عدم ماذا؟ عدم البطلان. يعني للمالكية قولان في إمامة الفاسق، وكلا القولين ماذا؟ مشهوران. القول الأول بطلان الاهتمام بالفاسق، لو أن إنسانا اهتم بفاسق ما حكم صلاته باطلة، هذا قول. القول الثاني عدم البطلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر، أي حتى وإن كان فاسقا. وثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج، ومعروف للحجاج فسقه، فقد كان يقتل المسلمين. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس ما هو؟ عدم اللحن في القراءة. فلا تصح الصلاة خلف لحان، الذي يلحن في قراءته. نعم، هو الغالب في اللحن، هو اللحن الذي يغير ماذا؟ المعنى. جميل، هو الذي يغير ماذا؟ المعنى. لكن هل بطلان الصلاة إذا لحن في الفاتحة فقط أو حتى في السورة؟ قولان مشهوران في المذهب، منهم من خصه بالفاتحة دون السورة، ومنهم من قال بالفاتحة والسورة. إذا شرط الإمام ألا يكون لحانا يلحن في قراءته. لماذا؟ قالوا لأن القرآن باللحن ليس قرآنا، فأشبه ماذا؟ الكلام، كأنه تكلم في الصلاة كلام أجنبي غير القرآن. فأنزلوا القراءة باللحن منزلة ماذا؟ الكلام. فمن قرأ القرآن وهو يلحن في حقيقة الأمر أنه لم يقرأ ماذا؟ لم يقرأ القرآن، فكان صلاته باطلة. الشرط السابع، شرط ماذا؟ شرط الإمام، شرط ماذا؟ كلها متعلقة بالإمام. طبعا ليس درسنا عمدة أحلام، وإنما درس ماذا؟ مثل ابن عاقل، يعني هذا الخميس فقط سيكون درس ابن عشرة، سنعود الخميس القادم بإذن الله إلى عمدة الأحلام. هو الأصل في هذا الدرس أنه يكون بعد العصر. الشرط السابع في الإمام ألا يكون مقتديا بغيره، بمعنى لا يصح الاهتمام بمأموم مسبوق أو غير مسبوق، معنى يعني لا يصح لك أن تهتم بمأموم، لا يصح لك أن تهتم بمأموم، فشرط الإمام ألا يكون مأموما، ألا يكون مقتديا بغيره، سواء كان مسبوقا أو ليس بمسبوق. واضح الآن؟ هو يصلي وراء الإمام، فجئت وجعلت المأموم إماما لي، يصح هذا؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا جعل الإمام؟ من أجل اتباع أن يقتدى به. طيب، المأموم هو مؤتم بإمام، فلا يصح أن يكون أيضا ماذا؟ إمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القسمة إما إمام وإما مأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، في شيء ثالث، إما إمام وإما مأموم، فإذا ائتممت بمأموم كان مأموما وإماما في وقت واحد، وهذا لا يصح. معي يعني هو متبع للإمام، فكيف أكون متبعا له؟ هو مأموم، فكيف أجعله إماما؟ حتى في المسبوق نفس الشيء، نفس الفرق، حتى في المسبوق في المذهب نفس الحكم. شوف الآن، المأموم ارتبطت صلاته بمن؟ بإمامه، فإذا جعلته إماما لي صار في وقت واحد يتحمل صلاتي، وإمامه يتحمل ماذا؟ صلاته، فصار يتحمل ويتحمل عنه في وقت واحد، وهذا لا يصح. معنى أنه لما كان مأموم من يتحمل عنه صلاته؟ إمامه، فلما جعلته إماما لي من يتحمل عني صلاتي؟ المأموم، فكان في وقت واحد يتحمل عني ويتحمل عنه ماذا؟ إمامه وهذا لا يصح. ماشي يعني أبو بكر في ذلك الوقت كان مجرد مبلغ فقط، كان يكبر بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مجرد مبلغ. إذا هذه هي الشروط السبع التي ذكرها الإمام، سواء كان الإمام إمام جمعة أو جماعة، يجب أن توفر في هذه السبع أمور. إلا أن إمام الجمعة نزيد على هذه السبع، نزيد عليها ماذا؟ أمران: الحرية، فلا تصح إمامة العبد. إمام الجمعة يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون حرا. لماذا؟ لأن العبد لا جمعة له، فكيف يكون إماما؟ لا تجب عليه الجمعة، يعني الجمعة في حق العبد ليست واجبة. فكيف تكون إماما لمن وجبت عليهم الجمعة؟ هذا لا يصح. نعم. لكن شيخ في قصة عمر بن عمرو لما جاه والي مكة قال من خلصت عليه؟ يعني لا أقصد الآن أنه الآن في الشرع ما ناقش، وإنما نذكر المذهب ودليل المذهب فقط، لأن ستأتي مناقشة المذهب الذي يكون بعدها، يعني مجرد الآن فقط نصور المسألة في المذهب بمذهب مالك ونذكر. ليس من شرط فكر الدليل أن يكون استدلاله استدلالا صحيحا أو غير معارض له، لكن هذا فقط نريد أن نربط المذهب بالدليل، ثم يأتي بعد ذلك في مبنى آخر يناقش به صحة الأسئلة. إذا نقول في الجمعة في إمام الجمعة لا يصح أن يكون ماذا؟ عبدا. لماذا؟ لأن العبد لا جمعة له، ولأن الرقة العبد رقيق، الرقة نقص، والإمامة ماذا؟ ذات شرف منزلة عالية. العبد ناقص رقيق والإمامة منزلة رفيعة، فلا يصح للعبد أن يكون ماذا؟ إماما، لأن فيه ماذا؟ نقصا. هذا سيأتينا كثيرا الآن. الإمامة هي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصح أن يكون الإمام ماذا؟ عبدا، لأنه ناقص. إذن الشرط الأول في الإمام الجمعة أن يكون حرا، بمعنى أن لا يكون عبدا. الشرط الثاني أن يكون مقيما، فلا تصح من مسائل، لا تصح في الجمعة أن يكون الإمام ماذا؟ أن يكون الإمام مسافرا، لأن المسافر لا جمعة له، لا تجب على الجمعة. كيف نصح أن يكون الإمام لمن تجب عليه الجمعة؟ إلا إذا نوى أربعة أيام فأكثر، يصبح ماذا؟ مقيم، فيصح له أن يكون ماذا؟ إماما بالجمعة. وضع هذه الشروط التي ذكرها الناظم في من يصح أن يكون إماما. يقرأ ويقرأ ويقرأ السلس والقروح بعد آل لغيره ومن يقرأ له، وكان أشلي وإمامة بلا رد بمسجد صلاة تجتلى بين الأساقين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة الالتزام، وراتب مجهول أو من أمنا، وأغلب عبد خصيب ابن غنى. لما فرغ الناظم من بيان شروط صحة الإمامة، شرع في بيان الأوصاف المكروهة، بمعنى أنه تصح لكن صلاته فيها كراهة، بذكر من تكره إمامته، ثم ذكر بعد ذلك مسائل مكروهة متعلقة بصلاة الجماعة. من تكره إمامته قسمان، ايش معنى تكره؟ صح، يعني لو صلى الصلاة ماذا؟ صحيحة، يعني الآن لو أن المرأة صلت الصلاة باطلة، إن الشروط الأولى شروط متعلقة بصحة الصلاة بصحة الإمامة، لكن هنا بالكراهة. طيب، قسم تكره إمامته مطلقا، سواء كان إماما رافضا أو لا، وقسم تكره صلاته إذا كان إماما راتبا، أما إذا لم يكن إماما راتبا فلا تكره كما سيأتي بين هذا. الآن من تكره صلاته مطلقا سواء كان راتب أو غير راتب، الأول إذا لما نقول تكره هي شروط ماذا؟ كمال. الأكمل في الإمام أن لا تتوفر فيه هذه الأوصاف، لكن إن توفرت فيه وصلنا وأمنا صلاته ماذا؟ صحيح. الأمر الأول إمامة من به سلس وقروح سائلة، الذي دائما يخرج منه الحدث صاحب السلس أو عنده يعني حبة أو نحوها دائما يسيل منها القروح، ما حكم إمامته؟ تكره لو أما صلاة صحيحة. والمبروك من فنياني كلمة المبروك، ها؟ مبروك فنياني كلمة المبروك، يعني المكروه الأفضل تركها. المكروه الجمهور اللي لا يعاقب على الإصابة اللي تركها. نعم هو هذا إذا نقول إمامة من به سلس أو قروح حكم إمامته أنها ماذا؟ تكره، تكره مكروهة. لماذا؟ قالوا إنما صحت صلاته في نفسه من باب ماذا؟ الرخصة. الآن الذي في ثيابه بول والذي يخرج منه البول ما حكم صلاته؟ باطلا. لكن لما كان هذا يتكرر منه رخص له الشارع أن يصلي من باب رفع الحرج عليه، رفع المشقة. قالوا والرخص لا تتعدى محلها، هي رخصة ليك أنت بس. يتوضا والله اي يتوضا لكل صلاه باستمرار، يتوضا باستمرار اذا دخل الوقت يتوضا لكل ما لكل صلاه. اذا هي رخصه له وليس رخصه ماذا؟ لغيره. اذا الرخص لا تتعدى المحل، وبالتالي قالوا يكره في حقه ان يؤم الناس. ما هي انا الان ما دام صلاتي صحيحه وعندي سلس فلماذا تقولون بالكراهه؟ لماذا لا تكون امامتي لمن ليس به سلس جائزه؟ معكم والان بني سلس وسلسه على نفسه، فما تقول المأموم حتى لا يأتم به؟ ما علاقة المأموم حتى لا يأتم به؟ لا، سيأتينا أن في باب الإمامة هناك ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة ماذا؟ الإمام، ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم في ارتباط مشتبه. ما علاقة المأموم بالإمام؟ لا، يعني إنما كنت إماما ليهتم بك ماذا؟ المصلون في ارتباط، لا في ارتباط. فمن حق المأموم أن يهتم بإمام كامل لا نقص فيه، من حقه أو لا؟ من حق المأموم، لأن صلاتي مرتبطة بصلاة ماذا؟ إمامي. فإذا كنت كاملا من حقي أن يكون إمامي كاملا. ولهذا الآن لما يأتي نقص على المأموم على الإمام نقول ماذا؟ في الكراهة. لما يكون هناك نقص في الإمام نقول بالكراهة لارتباط المأموم بالإمام. نعم، ولأن الإمام ضامن. نعم سنة. ما الدليل على صحة إمامة من به سنس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأمر القوم أقرأهم بكتاب الله. علق الإمام بماذا؟ بكونه أقرأ، سواء كان به نقص أو لم يكن به نقص. إذا من به سنس إمامته ماذا؟ تقرأ. فإن صلى صحت ماذا؟ صحت صلاته. إذا هذا الأمر الأول فيما يقرأ في إمامه. شوفوا هذا الثاني. الأمر الثاني إمامة أهل البادية للحطب. إمامة البادية البوادي البدوي البدوي ايه هل تقول ماذا؟ إمام. سيأتي الآن إمام. إذا الأمر الثاني قالوا تكره إمامة أهل البادية للحطب، ولو كان الأعرابي أكثر قرآنا وفقها، حتى لو كان أكثر من الحضر في القرآن وأعلم منه. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فذل الله بعض الأعراب. مش كل الأعراب، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. قد يكون الأعراب في الإيمان أفضل من الحضر، لكن الغالب في الأعراب. شوفا، قالوا لأن الغالب في الأعراب أنهم يجهلون السنة. الغالب مش كل الأعرابي، الغالب في الأعراب أنهم يجهلون السنة، والغالب في الأعراب أنهم أهل ماذا؟ غلظة وجفاء. والإمام يقول ماذا؟ رقيق، فلا يتناسب في الإمام أن يكون ماذا؟ أن يكون غليظا. ها؟ قالوا ولئلا يتهم أهل الحضر بأنهم ليس فيهم من يستحق أن يكون إماما. حتى وانشئ نعم؟ لا صلي، يعني لو صليت وراء عربي بابي فصحيح، لكن يكره أن يكون إمامك ماذا؟ من أهل البابية. لكن لو صليت الصلاة صحيحة، كلامنا في البراهة. قالوا حتى وإن سافرت إليه. ها؟ يعني أهل البلد هم الذين ليس لهم موطن، يتنقلون مرحل من مكان إلى مكان الثاني، يتتبعون أماكن الرعي. لا لا لا إيه لا إيه هو على كل حال أن هذا هو المذهب، لكن ليس من شرط ذلك أن يكون صحيحا، أو لا ليس هناك ما يعارضه. المهم أن في مذهب الإمام مالك رحمه الله ذكروا أن إمامة أهل البادية للحضر، يعني لو أما أهل البادية باديا لا ترى هذا، إمامة أهل البادية للحضر قالوا تكره. نظروا إلى جنس الأعراب أنهم أهل غلظة وجفاء وأشد كفرا ونفاقا ويهدون السنة، فنظروا إليهم هذا الجانب. فرض الجمعة وفرض الجماعة كذلك. كذلك قالوا حتى في الجمعة لا تجب عليهم ماذا؟ لا تجب عليهم الجمعة. طيب الأمر الثالث قالوا تكره إمامة من تكره إمامته الجماعة، من تكره إمامته الجماعة تكره ماذا؟ يعني إذا كان المصلون يبغضونه، لا يحبونه، يكرهونه، هل يأمرهم؟ تكره إمامته بشرط أن تكون الكراهة على أمر ماذا؟ شرط أمر ديني. مش الآن سلفت فلوس باش نبغي إذا ما عندكش فلوس حسن تبغى، لكن كل أمر ماذا؟ أن يكون الموجب للكراهة أمر أمر ديني شرعي، لا لحظ دنيوي أو لشرط بلاش، هذا الشرط. لكن أراه يلم بين الناس فهم الأرض التي ليست على الطريق ففرق بين الرجال، هذا موجب ماذا؟ شرع يصح الآن أن أتراه معيكم. إذن يجب أن يكون الموجب ماذا؟ شرع. فمن كرهه الناس يكره له أن يؤمن ماذا؟ أن يؤمن الناس. بل جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقبل له صلاة، صلاة ماذا؟ غير مقبولة. الرجل يؤمن القوم وهم له كارهون. قال جاء هذا أنه لا تقبل له صلاة، فكيف يقوم لمن لا تقبل صلاته؟ صلاته ناقصة، وأنا صلاتي ماذا؟ كاملة، فيحق لي أن أصلي وراء رجل صلاته كاملة. وجاء في حديث عبد الله بن عباس أنه ما شهد ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم، لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، حتى شبر لا ترتفع. ذكر منهم رجل أن قوما وهم له كارهون. طيب ما العلة؟ عفوا النسبة اللي ما اثبتش كويس. ايه في ايه؟ ما اثبتش كويس، ارضي بالاثبات. يعني لو ان انسانا المنطقه لا يحبونه، ما يحبوش، ليس له ان يؤمه، لا يصلي اماما، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم، لا يقبله الله عز وجل. فذكر منهم رجل امن صار إماما، أما قوما وهم له كارهون، يعني هو إمام وهم لا يريدونه إماما يبغضونه، فهذه الصلاة لا ترتفع فوق رأسه. لماذا تكره صلاته؟ ما العلة؟ عرض الدليل، ما العلة؟ قالوا لأنه متلبس في أمور ماذا؟ مزرية تنقصه، فكيف يكون إماما للناس؟ هو يغش الناس ويغتاب ويأكل أموال الناس بغير حقهم، فكيف يكون هذا متصدرا؟ أيصح أن يكون متصدر هذا؟ يجب أن يكون وراء ماذا؟ الناس، لا أنه أمام الناس، لأنه ناقص، والناقص لا يصح أن يأخذ هذه المنزلة رفيعة وإمامة أنه إمام للناس. ممن تكره إمامته الأشل، من هو الأشل؟ مشلول اليد، أن يابس اليد يصيب بجرح أو غير ذلك ما يحركش في إيده، فهذا تكره ماذا؟ تكره صلاته، تكره إمامه في الصلاة، تكره صلاته كإمام، أحسن كذلك، تكره إمامته، تكره إمامته متى؟ إذا كان لا يستطيع أن يضع يده على الأرض تصبح صلاته، وهذا ما يسجد في السجود يضع يديه على الأرض، فإذا كان لا يستطيع أن يضع يديه على الأرض فهذا ناقص أو لا ناقص، ولهذا قال ماذا؟ تقرأ. أما إذا استطاع أن يضع يديه على الأرض فلا كراهة. عنده الأشد الذي تكره صلاته من؟ الذي لا يستطيع أن يضع يديه على، أما إذا وضع مثله مثل ماذا؟ السليم الصحيح إمامته أو من يده يحط على الأرض فما تقولش معناها مسلوب أراد كان حاجات من الحيوان هذه لا تخش، الشرط في الصلاة أنه أنت في السجود إذا جبت حاجة خفيفة تدخل. أحسنت أن يضع يديه على الأرض من غير فراش. أحسنت. ما العلة؟ يعني ما العلة على أن صلاته على أن إمامته مكروهة؟ نقص أن فيه ماذا؟ نقصا، والإمام ماذا؟ ضامن، الإمام ضامن. الخامس، من تكره إمامته، هذه ممكن أكثر الأئمة كلهم صحيح إمامته، يعني سابقا في مساجد المدينة القديمة وغيرها كان يضعون علاجة يحط فيها الجلباب حيث أن الإمام إذا دخل يصلي يضع ماذا؟ يضع الرداء على عاتقه. إذا تكره إمامة من لم يلبس الرداء في المسجد، يعني المسجد خصوصا، أن إذا أراد أن يعم الناس يلبس ماذا؟ يلبس الرداء. لا من باب أولى، من نفس خاص. المهم أنه لما يقوم الناس يكون لابسا للرداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليعتزل وليرتدي. شيء يرتدي؟ يلبس، يلبس الرداء. هذه أمور تكره للإمام، تكره للإمام. لما ذكر الناظم ما يكره للإمام استطرد فذكر أشياء تكره في صلاة الجماعة، أشياء تكره في صلاة الجماعة. الأمر الأول مما يكره في صلاة الجماعة الصلاة بين السواري لغير ضرورة، أن تصلي بين ماذا؟ السواري. مقام الرداء مكان مثله في عف الناس. إيه نعم. المهم أن يكون رداء، يعني فوق اللباس هذا يغطي العاتقين. فرد. نعم. فرد في شمورها. هو الآن الرداء يغطي أعلى الجسد. على الجسد. هي شيخ زينة تعود إلى كذا للرداء. أحسنت. لأن هذا من باب الزينة، زينتكم عند كل مسجد. لا، تكبيرة الإحرام ذكرنا لا تكفير الحلف تكون إزاء المنكبين، محاذاة المنكبين أو محاذاة الأذنين، مش مس، لا يلمس بإصبع الأذنين، لا يكون محاذاة، إما محاذاة المنكبين أو محاذاة الأذنين. هذا لم يأتي بالرفع الذي ورد في السنة، لم يأتي بالرفع المشروع، سنة هي أصل رفع سنة، مفروض يطبق السنة. يتهاور في هذا صح؟ نعم. طيب، مما يكره في صلاة الجماعة أن تصلي بين السواري، لكن لغير ماذا؟ لغير ضرورة. واضح السواري لا؟ العرصة أن تصلي بين العرص. دليله ما جاء في حديث ما جاء عن عبد الحميد قال صلينا خلف أمير من الأمراء صلاة جماعة فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا أي فرغنا من الصلاة قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقي ماذا؟ الصلاة بين السواري. فبماذا هي مكروهة؟ لأنها قطع الصف، لأنها مأمورة. نحن الآن مأمور بماذا؟ التراص. فالسواري تجعل هناك فرجا بين مصل ومصل فيتمكن الشيطان من الدخول. ومنهم من قال لأن بين السواري كان محل النعام فلا يأمن من النجاسة. إذا هذا يعني الصلاة بين السواري لغير ضرورة، لكن لو كان ازدحام جائز لا إشكال فيه. عشر كراهة. وإنما الكراهة إذا كانت لغير ضرورة. الأمر الثاني مما يكره لا ما فيش يصلوا مثلا. يصلوا سنة الناس. وموجودات متوحة. من الأول للآخر ثلاثة اللي يصلوا مين. متوحد كثير بطريقة هذه. لا هذا مكروه. هذا مكروه. إلا إذا كان الناس يكون كذلك. يا ربي إنه هو الطير غادي واللي يجي يصفوا الأول والثاني والثالث. لا لا بين السواري. صلوا ما بينهم. قال معك قاعدين. لا لا مكروه. اللي هي عجزاء وكل شيء موجودات. والجامع هذا من هذا الخضرة. وعلى كل حال الصلاة بين السواري مكروه. وبعض المساجد يا شيخ يجعلون الكراسي بين الساريتين فقط لا يتعب الساري. إيه إيه. لا يكون بين الساريتين فقط لا يتعب الساري. إيه لكن بين فقط. يعني الآن يعني عدد المسلمين بين الساريتين بس. نعم. لا شيء هذا. يجعلون الكراسي بين للعاشر بين الساريتين ولا يعني يصرف. بعد السنة. يعني ما في إيه يكون مقصود. سنة لا أشكال. لو أكمل قطع صف. الأمر الثاني مما يكره. هذه صلاة المأموم أمام إمامه لغير ضرورة. ما الحكم؟ تكره في المذهب. يعني أن يتقدم الإمام، أن يتقدم المأموم الإمام، أن يتقدم المأموم الإمام، هذه تكره لغير ضرورة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليكتم به، يعني يجب أن يكون الإمام ماذا؟ أمامك حتى تقتدي به. الله أكبر. إذا مما يكره في صلاة الجماعة أن يتقدم الإمام أن يتقدم المأموم على الإمام لغير ضرورته لأن الإمام من سنة الإمام ماذا؟ التقدم، ومن سنة المأموم ماذا؟ أن يتأخر، لا أن يحصل العكس، لا أن يحصل العكس. هل تبطل صلاته؟ لا، لأن أين يقف لا تأثير له في فساد ماذا؟ الصلاة. فلو وقف عن يساره عن يمينه أمامه خلفه كله لا تأثير له في فساد ماذا؟ الصلاة، وإنما قال بالمرأة. الأمر الثالث مما يكره في صلاة الجماعة إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب. المسجد الذي له إمام راتب يكره أن إعادة فيه الجماعة. صلى المنقص، لأن الله جل وعلا يقول عن مسجد ضرار كفرا وتفريقا بين المؤمنين. بسم الله، الإمام صلى بينه وصلى بسلام كل مجموعة سبع ثمانية طوار وتتقدم بين واحد صلى بينه، ثم جماعة يجيب مجموعة ثانية. هذا كله مكروه. مكروه، مكروه، لأن ما فيش حد المسجد تلقى رايته وسجلها في المسجد وقال راي كلام كذا، لأن احنا 99% نجلو أحكام قرار من عبارات في هذا في هذا تفريق لجماعة المسلمين. لماذا نصلي صلاة الجماعة؟ نجد توحد، وأن تكون قلوبنا ماذا؟ متآلفة. فلو أجزنا، لو قلنا لا يجوز لك، يعني لا يكره لك أن تصلي جماعة ثانية، نحن أما نفعل فرقنا بين المؤمنين. و نعم، لا، الكلام كله في صلاة الجماعة، صلاة الفرض، في صلاة الفرض. قالوا ولما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي بكرة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نواحي المدينة يريد الصلاة. كان في نواحي المدينة فأقبل على المسجد النبوي من أجل أن يصلي فيه، فوجد الناس قد صلوا، لقاهم صلوا، ماذا فعل؟ فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. ذهب إلى البيت يريد أن يدرك فضل الجماعة، ماذا فعل؟ جمع أهله فصلى بهم، ولم يصلي جماعة ثانية في المسجد. وجاء عن الحسن قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى. كل واحد صلي واحد، يعني الآن من جاء وولد الجماعة صلوا، إما أنه يذهب إلى أهله فيجمع به من أجل أن يدرك صلاة الجماعة، وإما أنه يصلي في المسجد وحده، صلي منفردا. لماذا تكره؟ قالوا لأن فيها تفريقا بين المسلمين ولئلا يطعن في الإمام. لما جيء جماعة ثانية تصلي قد يقول قائل هؤلاء لا صلوا إلا لأن الإمام مطعون فيه، ماذا لم يصلوا خلفه؟ فيفتح باب الطعن على الإمام، والإمام منزلته ماذا؟ عالية، يجب أن يصان عن كل ما يكون سببا في الكلام في الكلام فيه. نعم، باب سد الذرائع. حتى ومدام مدام يضمهم سور واحد فهو في حكم في حكم المسجد. صلي فرادى أنا أخير. يصلي فرادى. مدام يضمهم سور واحد في حكم في حكم المسجد. الآن هذا الذي ذكره الناظم فيما يتعلق به كراهة الإمام وكراهة ماذا؟ الصلاة المتعلقة بالجماعة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على ما يكره في الإمام الراتب. الأول في الكلام عن من؟ جميع الأئمة. الكلام ماذا الآن؟ الآن بعد ما تكلم الناظم عما يكره في الإمام مطلقا سواء كان راتبا أو لا، انتقل الآن إلى الكلام عن الإمام الراتب بس ما يكره في حق الإمام الراتب. من يراد بالإمام الراتب؟ هو المنتصب للإمامة. عينك الأوقاف الملازم للإمامة، يعني هو الإمام إذا الظهر العصر المغرب والعشاء، هل يسمي إمام؟ راتب. يكره في الإمام الراتب أن يكون مجهولا لا يعرف حاله. إذا مجهول الحال الذي لا نعرف حاله لا يكون إماما ماذا؟ راتبا، لأن الإمامة منزلة عالية يجب أن يتولاها من كان معروف الحال، أن يكون عبد الحال ماذا؟ معروف. إذن يكره في الإمام الراتب أن يكون مجهول الحال لأنه لا يتناسب مع هذه المنزلة والشرف. يكره في الإمام الراتب أن يكون مأبولا. مأبول، ما معنى المأبول؟ المتهم، يكون متهم بالجرائم ونحوه، مش سهل. كان ثابتا كان ماذا؟ كان فاسقا، لكن هذا متهم. المتهم لا يتناسب مع شرف ماذا؟ الإمام. مشبوه، مشبوه، مش متأكد. لو تأكدنا أنه يفعل الفاحشة أو يلاق به هذا ما يصح أن يكون الفاسق، تبطل الصلاة. إذا صلينا وراءه تكون الصلاة ماذا؟ باطلة في المذهب. لكن هذا متهم بس. إذا اتخاذ إمام راتب مجهول أو مأبول هذا ماذا؟ يكره. الأمر الثالث اتخاذ الأغلف، أن يكون الإمام الراتب أغلفا. ما الأغلف؟ غير مأخوذ، الذي لم يختتن. هذه يكره أن يكون ماذا؟ أن يكون الإمام راتبا لأنه نقص. الكمال أن يكون ماذا؟ أن يكون مختونا. كمال الطهارة في أن يكون ماذا؟ أن يكون مختونا. هذا الناقص. والإمام الشرف هذا ما يستحق أن يكون ماذا؟ إماما إماما راتبا. الأمر الرابع اتخاذ الخصي، يكره اتخاذ الخصي. من الخصي؟ نعم، الذي خدعت خصيتاه. من باب أولى من كان مقطوع الذكر. لماذا الخصي يكره أن يكون الإمام راتبا؟ قالوا أشبه المرأة في شهر المرأة، فلما أشبه الناقصة كان ماذا؟ ناقصة، لا يستحب أن يكون إماما راتبا. قالوا أيضا الأمر الخامس اتخاذ ولد الزنا. ابن الزنا لا يصح أن يكون إماما راتبا لأنه ماذا؟ ناقص، والناقص لا يستحق أن يكون إماما راتبا. إذا معلوم النسب، غير معلوم النسب. القاعدة عندنا في الإمام الراتب كل من كان ناقصا لا يستحق شرط ماذا؟ شرط الإمامة، لا يستحق شرط الإمامة، لأنه سيعرض نفسه لألسنة الناس، والإمام يجب أن يكون منزها عن ألسنة ماذا؟ الناس، فلا يصح أن يكون إماما راتبا. الآن الناظم ذكر لك شروط صحة الإمامة وذكر لك شروط كمال ماذا؟ الإمامة. الآن في عندنا أناس يشتبه حالهم بمن كرهت إمامته، فهل يأخذ أحكام من كرهت إمامته؟ يقرأ وجاز عنين وأعمى الكلم مجدد خطا وهذا الممكن. يقول انت عندنا اناس قد يتوهم متوهم ان امامته لا تصح او انها تكره، فلتها الناظر ان هؤلاء لا تكره ماذا؟ لا تكره امامتهم. الاول العلمين، العلمين الذي لا يتمكن من جماع، إما لصغر ذكره، المهم أنه لا يتمكن من الجماع، هذا يسمى ماذا؟ علمين. العلمين فيه شبه بمن؟ بالخصي، لكن لا يلحق به، هذا أمر مش ولد، هذا أمر من الله عز وجل. فالعلمين بعيدا عن مشابهته للمرأة، فلا تكره ماذا؟ فلا تكره إمامته، مش ناقص، النقص الذي تكره به الإمام. كذلك الأعمى إمامته لا تكره، جائزة. ولهذا أم ابن أم مكتوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، فهي الآن مش العمى نقص، مش العلمين نقص، لماذا لم نقل لا يستحق شرف الإمامة دي؟ ها؟ ها؟ في شيء ثاني، جميل، في شيء ثاني، النقص الذي يكون به كمال الأركان والطهارة، لا تعلق لهذا النقص بالصلاة. شو راح يكون الصلاة لو كان هذا؟ شو راح يكون الصلاة؟ إذا هذا النقص لا تعلق له به لا فرائض الصلاة ولا سنن الصلاة ولا فضائل ماذا؟ الصلاة، فلا عبرة به، كأنه غير هذا بصير أعمى ويكمل الجامع مولاي محمد صلى فترة ويعيد الجمعة فتدور في الجهة الشمال الغرب مش عارف فين في الرابطة وفي هذا المكان الشيخ يعني كان يصلي فيه. فيش تقصير، صلاة الجهة بصير يعني ولا شيء ولا ينقص الصلاة. الأمر الثالث الألكم. الألكم هو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف. الله الراء هذا نعم. هذا لا يضر الصلاة لأنه ماذا؟ عاجز، لأنه عاجز فلا كراهة في إمامته، فلا كراهة في إمامته. هذه من الموجودات الموجودة في السعودية اللي ما ينطق وضاء وإمام في المسجد المكي. إيه عارف مفيش تاسعة. يعني الله ما شاء الله الغار. إيه. ما يقول الله يقول الله. يلقى من الليل وإمام المكي يصلي. لا يضر. بلعب من قبل الرسول. إن شاء الله. إلا المد في قراءة الفاتحة كم. أي مد؟ المد القراءة. المد القراءة. مش فاهية تبدأ من 2 إلى 4 إلى 6 إلى 8 أظن تقريبا من آخر 8 ولا؟ 6. 6. باهي واللي مد تلقاها فوق 20 هذا كثرة. والله شغلة مش يعني مش نضحك ولا شيء. الأمر الرابع المجذوم الذي خف جذابه بحيث لا يضر من خلفه. الأصل أن المجذوم يعدي من يعني يلاصقه أو يكون معه، هذا جاء في الحديث فر من المجذوم كفرار من الأسد. لكن إذا كان مجذومه إذا كان جذبه خفيفا لا يضر صلاته ماذا؟ جائزة ولا إشكال، أو إمامته جائزة ولا إشكال فيها. إذا الجامع في هؤلاء الذين ذكرناهم الآن أنه لا أثر لنفسهم في فعل ماذا؟ في فعل الصلاة، ولهذا جاز إمامته بخلاف الأشد. الأشد ليه أثر في الصلاة أو لا؟ لا مثل الصلاة، ولهذا كرهت ماذا؟ كرهت إمامه. إذا كل نقص لا أثر له في فعل الصلاة جاز ماذا؟ إمامة صاحبه. نقص في الصلاة أو في الطهارة. نعم. الذي يلاحظ الآن مما أخذناه اليوم أن الإمامة شرع ومرتبة ومنزلة لا يتلبس بها إلا من؟ إلى الكامل. لا يعني ينبغي للإمام أن يكون ماذا؟ أن يكون كاملا في دينه وفي خلقته. ماشي. فإن حصل للإنسان نقص فهذا النقص إما أن يكون في الدين كأن يكون كافرا أو فاسقا، ما حكم إمامته؟ باطلة. إذا كان النقصان في الدين فإمامته ماذا؟ باطلة. و إذا كان ناقص في الدين كافر ولا فاسق هذا لا يعلم الناس، إمامته باطلة، لا يصح له أن يؤم الناس. كيف تصلي ولا أبو كفر ولا زدش عليها بطلعها أنا ما أدريش عليها أنا على كذا أحلم لو أن اللي عليه ولا أعرف كافر صلي ولا أبو صلي بينك نصلي ولا صح. إذا كان النقصان في الدين إمامته ماذا؟ لا أسأل. إذا كان نقصانه من جهة كونه أنثى أو من جهة كونها أنثى إمامتها ماذا؟ باطلة لا تصح. طيب هذا النقصان، إذا كان النقصان في الخلقة دي صح مع كراهة الخلقة فيما خلق عليه، فإما أن يكون العضو الناقص له أثر في الصلاة مثل الأشد، فهنا ماذا؟ تكره. وإما أن يكون العضو الناقص لا أثر له في الصلاة كالأعمى فصلاته فإمامته ماذا؟ جائزة. نقصان في الدين أو كان امرأة نقصان من جهة الأنوثة في الصلاة لماذا؟ باطلة. أما إذا كانت من جهة الخلقة فننظر للعضو الناقص هل له أثر في الصلاة أو لا؟ فإن كان له أثر تكره، وإن لم يكن له أثر في الصلاة ماذا؟ أو فإمامته ماذا؟ نافذة ولا إشكال فيها. نكتفي بهذا ونتكلم في الدرس القادم بإذن الله تعالى عن أحكام المسبوق، نتكلم عن أحكام المسبوق. نعم. كيف؟ المحرم في كل سائر الأوقات. ليس للإنسان أن يبصق إلى القبلة.